لما يجي شاب دلوقت ويفجر نفسه ايه اللي حصل؟ ايه المصالح المرجوة يعني؟ قولوا لي كده، ايه المصالح المرجوة يعني؟ ايه الذي تم حفظه من المصالح والمنافع المترتبة على هذا الفعل والمتصلة بالإسلام والمسلمين؟ ايه المنافع؟ أنا والله لا أجد ولا مصلحة، ولا مصلحة. طب إيه المفاسد؟ أولا إزهاق النفس بغير مساوغ شرعي، إزهاق النفس بغير مساوغ شرعي. وللأسف إن معظم الذين أصيبوا في هذه الأحداث من مسلمين، يعني معظم الذين قتل أو أصيبوا في أحداث التفجيرات دي مسلمين. يبقى عشان أقتل واحد إسرائيلي نطع كافر أقتل لي خمس ست مسلمين؟ ليه يعني؟ ليه يعني؟ سبحان الله. إذا تزهق نفسك من غير مساوغ شرعي. اثنين، أحدثت النكاية في المسلمين أكثر من إحداثك النكاية في الكافرين. إذا ده ثاني مفسد، يعني مفسد إن المقصود بالجهاد إحداث النكاية في الكفار. لا، أنت أحدثت النكاية في مين؟ في المسلمين، ولم تحدث النكاية في الكافرين. إذن دي تالي مفسد. المفسدة الثالثة، المفسدة الثالثة أنه ترتب على ذلك إضرار أمني بالدعوة، تضييقات. لو أنا دلوقتي مسافر القاهرة وملتحق، أول ما يشوف الواحد إيه يبقى ده أهو، ده بقى هو اللي دبر وعمل، هاته ده، لغاية بقى لما نشوف قصته جاب منين وراح فين وعلاقته بالموضوع نزلت إيه، فشهر شهرين ثلاثة. إذن هذا إضرار. الأمر مترتب على ذلك من جهة إضرار الدعوة أن الناس ستبدأ أن هي تخاف من طريق الالتزام. الفترة الأخيرة دي الناس كانت بتدفع بأولادها لطريق الالتزام. الآباء يقولوا لنا خدوا أولادنا دول تعلموهم القرآن وخلوهم مشايخ، لأن المخدرات انتشر، المخدرات انتشر والحقن والبرشام انتشر. فالناس يقول لك يا عمي يعني يبقى شيخ احسن ما يبقى ايه مدمن، ولو اتقبض عليه مع السنيين احسن ما اتقبض عليه مع مين؟ مع الشمامين. فالناس تحسبها كده. فدلوقتي الناس بدات تخاف من هذا الطريق. يقول لك تتم منتقبات ضربوا مع الاتوبيس احد النار، ومنتقبات كمان يد المصيبه تقيله يا اولاد، ده حاجه جديده بقى. اتنين منتقبات ضربوا عليهم بالنار، والادهش من ذلك ان هم لما ضربوا بالنار واحده ضربت الثانيه بالنار، يعني موتت الثانيه، والشرطه قتلت الايه الثانيه، يبقى اللي عمله راحت المساله. ايه القصه دي؟ ايه القصه دي؟ اذا ده في افساد. يبقى اي واحد متقبل تمشي ده هي ممكن تكون شايله مدفع رشاش. لا، الناس تقول كده. فممكن المساله تجرب بعض السفهاء على المنتقبات، تجربهم على المنتقبات. ممكن يقول لك امر عام ان اي واحده منتقبه تفتش، يبقى المنتقبات في المطارات والجامعات والمدارس والمؤسسات والمصالح يتم تفتيشهم قبل دخول الايه المصلحه. ايش دران جاي شايله بلطه ولا بندقيه ولا مطوه ولا بتاع ماشي جنب واحد ام ايه غزه كده، ايش درانا بقى؟ فلابد ان احنا ايه ندرس المساله دي. طب ما احنا كنا كويسين حلوين، والناس المنتقبات بتروح وبتيجي وبتروح وبتيجي، والامور ماشيه كويسه جدا. ايه اللي ايه اللي إيه يعني ليه المسائل دي؟ يبقى دي مفسده عظيمه جدا جدا، مفسده عظيمه. شوف بقى المفاسد اللي بعد كده. المفاسد اللي بعد كده ان هناك استثمارات عربيه وغير عربيه في مصر، باعتبار ان مصر انتهى الارهاب في مصر، وخلاص صدر بيان رسمي بان الحكومه يعني قضت على الارهاب، وحصل ان القاده التاريخيين للجماعه الاسلاميه وبتوع الجهاد عملوا المبادره وتم وقف العمليات العنف في البلد، وصدرت كتب من القاده التاريخيين بتوع الجماعه الاسلاميه انهم تراجعوا عن افكارهم وتمت الامور وصافي يا لبن ونفتح صفحه جديده. ايوه نفتح صفحه جديده خص المسائل. وبدات الاستثمارات، الكويت والامارات والبحرين والعزب بتاع الخليج دي كلها بدات تجيب ايه فلوس مصر بقى، واستثمارات بقى. استثمارات معناها تشغيل ايدي عامله، معناها فتح بيوت، معناها فلوس بتتدفق، معناها ان الجنيه المراد ان هو يهتز، معناه ان هو يبدا يستقر تاني. لأنهم عاوزين يضربوا الجنيه، يضربوا الاقتصاد. مثل هذه الأحداث تحدث قلقا في البلد، سيتم سحب الاستثمارات، سيتم إضعاف الجنيه، سيتم زعزعة الجنيه، سيتم زعزعة الاقتصاد بعد ذلك. والجناية هو المواطن المصري البسيط الضعيف